يحفظونه من أمر الله تستوي الظلمات والنور السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومن فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب